وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زادك في حساب ذلك وليس في ماله زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول والراجح وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه 3 مسائل. المسألة الأولى بيان نصاب الفضة، والمسألة الثانية بيان نصاب الذهب، والمسألة الثالثة ما يجب فيهما أي في الذهب والفضة، والمسألة الرابعة أنه يشترط في وجوب الزكاة تمام الحول. فهي 4 مسائل. أما المسألة الأولى وهو نصاب الفضة فإنه 100 درهم، وقد سبق لنا في الدرس الماضي هل المعتبر العدد أو المعتبر الوزن، وذكرنا أن للعلماء في ذلك قولين، فمنهم من يرى أن المعتبر الوزن وهو 5 أواق من الفضة، 5 أواق من الفضة وعشرون مثقالا من الذهب، 5 أواق من الفضة تساوي 140 مثقالا. ومنهم من يقول إن المعتبر العدد قل ما فيها من الذهب من الفضة أو كثر، وكذلك من الذهب، وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن المعتبر العدد، فإذا كان الشيء ليس عددا كالحلي فإننا نرجع إلى الأصل وهو الوزن، وهو الوزن. فإذا تعامل الناس بالدراهم والدنانير عددا اعتبرنا العدد، وإلا اعتبرنا الوزن. أما المشهور من المذهب وعند أكثر أهل العلم فإن المرجع إلى الوزن في هذا مطلقا، سواء النقود أو الحلي أو غير ذلك. المعتبر الوزن وهو 140 مثقالا من الفضة وعشرون مثقالا من الذهب. 20 مثقالا من الذهب يساوي بالغرام 85 غراما، 85 غراما، وبالجنيه السعودي 11 جنيها سعوديا و3 أصباع. أما نصاب الذهب فقد عرفتموه الآن. أما الواجب فيهما أي الواجب في الذهب والفضة فإنه ربع العشر، ربع العشر، يعني من كل 100 2.5. 20 مثقالا فيها نصف دينار، فيها نصف دينار، 100 درهم فيها 5 دراهم، شيء بسيط ولله الحمد، يرزقنا الله كثيرا ويطلب منا قليلا. أما المسألة الرابعة فهي مسألة تمام الحول، فلا زكاة في مال حتى يتم عليه الحول. فلو أن الإنسان ملك مالا ولكنه نفد قبل أن يتم الحول فلا زكاة فيه، إذا نفذ قبل أن يتم الحول ولو بشهر فإنه لا زكاة عليه فيه. مثال ذلك: رجل ورث من شخص 1000 درهم، ورث 1000 درهم وكان وقت الميراث في أول يوم من محرم، بقي عنده 1000 درهم إلى آخر يوم من ذي القعدة، ثم نفد هذا المال انتهى، فليس عليه زكاة في هذا المال. لماذا؟ لأنه لم يتم عليه الحول. وكذلك أيضا الرجل لو مات قبل أن يتم الحول على ماله فإنها تسقط الزكاة ويستأنف الورثة حولا جديدا. فهذا رجل ملك المال من واحد محرم ومات في أول يوم من ذي الحجة، يعني باقي 11 شهر وماله بين يديه، إذا مات ما يجب عليه الشيء، ما يجب عليه الزكاة لأنه ما تم عليه الحول. الورثة يبتدئون حولا جديدا من ميراثهم لأنهم ملكوه، فيبتدئون حولا جديدا. يستثنى من هذه المسألة الربح، فإن الربح تبع للأصل، إذا ربحت شيئا فإنه يعتبر حوله من حول رأس المال، من حول رأس المال. مثاله: اشترى رجل أرضا للتجارة، اشترى أرضا للتجارة يطلب الربح فيها، اشتراها بمئة ألف وبقيت قيمتها مئة ألف يوم ما بقي على تمام السنة إلا شهر واحد، قفزت من مئة ألف إلى مئتين ألف، كم يجب عليه من الزكاة؟ زكاة مئة ألف ولا مئتين؟ زكاة مئتين ألف، زكاة مئتين ألف. لماذا؟ لأن هذا الربح تبع لأصله، هذا غير تبع لأصله فيزكى مع أصله. أما لو استفاد مالا جديدا فإن حوله يبتدئ من استفادته، إذا استفاد مالا جديد مو ربح فإن حوله يبتدئ من استفادته. وعلى هذا فالموظفون الآن، الموظفون كل شهر يستفيدون مالا. أفرض أني أنا تعينت الوظيفة في أول يوم محرم وتم شهر محرم أخذت الراتب، يتم عليه الحول في شهر محرم من السنة الثانية، لكن راتب صفر متى يتم حوله؟ في صفر، وراتب ربيع في ربيع، وراتب جمادى في جمادى، وراتب رجب في رجب، وهكذا. لأن راتب كل شهر ليس نتيجة عن راتب الشهر الذي قبله بخلاف الربح. على هذا دائما يسأل الموظف: كيف أزكي مالي وأنا أعرف أن مالي يأتيني شهرا بعد شهر؟ فماذا أصنع؟ ما أدري هو اللي يبقى عندي راتب الشهر الأول ولا راتب الشهر الثاني؟ نعم، نقول الأحسن أنك تعتبر حول زكاتك حول أول شهر، تعتبر حول الزكاة من حول أول شهر، فإذا تم السنة من أول شهر فأحصي ما عندك من المال الرواتب وأخرج زكاتها. لو ما تم حول الباقي ويكون زكاة الشهر الأول تكون في محلها بوقت حلول الحول، وزكاة ما بعد الشهر الأول تكون معجلة، وتعديل الزكاة قال أهل العلم إنه لا بأس به. وهذه الطريقة وإن كانت غير واجبة مو لازم تفعل هذا، لكنها أريح للإنسان وأضبط حتى لا يشكل عليه هل هذا راتب الشهر الأول أو راتب الشهر الثاني. أما الإنسان الذي يعرف من نفسه أنه لا يأتي شهر إلا وقد نفذ جميع ما عنده من الشهر الأول، أعرف النفس راتب مثلا 500 ريال أو 1000 ريال لكن يعرف أنه ما يجي الشهر الثاني إلا وقد نفذ ما عنده، فهذا لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة لأنه ما يجمع مال الآن، صار كل ماله يذهب، كل مال يذهب فلا تجب عليه الزكاة لعدم تمام الحول. ثم إنها هنا مسألة ابتداء الحول في الإجارة متى يبتدئ؟ لأن العقارات التي تؤجر سواء عمارة ولا كله ولا دكان كل العمارات اللي تأجر ما فيها زكاة إذا لم تكن هي للتجارة. يعني مثلا الإنسان عنده عقارات كثيرة يتخذها للاستغلال، ما هو يريد بيعها، هو يشتري عقارات مو يبيع عقارات، يتخذها للاستغلال يأجرها. هذا الرجل ليس عليه شيء في العقارات لو تبلغ ملايين الملايين، لأن هذه العقارات نفسها ليست ذهبا ولا فضة، ولا يراد بها مراد الذهب والفضة من التجارة، بل هي يراد بها الاستغلال. فعلى هذا نقول هذا الرجل الذي ليس ماله إلا عقارات يأجرها ليس عليه زكاة في هذه العقارات لأنها ليست للتجارة بل هي للاستغلال. الزكاة في الأجرة، الأجرة متى يجب حولها؟ يجب حولها من العقد، يجب حولها من العقد. فإذا قدر أنك تسلم عند العقد من الإجارة مقدما نصف الأجرة، وعند نصف السنة تسلم باقي الأجرة، لكن ما تجي السنة إلا وأنت قد خرجت الأجرة كلها ما بقي شيء، حينئذ لا زكاة عليك في هذه الأجرة لأنه لا يتم عليها الحول. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأجرة كالثمرة، فهو يقول إن الأجرة ثمرة العقار، والثمرة تجب زكاتها عند حصادها. فإذا استلمت الأجرة وجب عليك فورا الزكاة، حتى لو ما تم لها سنة، لو فرض أنك أجر بيتك كل ستة أشهر وأخرت الأجرة بعد كمان ستة أشهر، فعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب عليك أن تؤدي الزكاة، لأنه يرى أن الأجرة بمنزلة الثمرة، والثمرة هي تقل سنة ولا أقل؟ أقل. الإنسان يزرع ويسقي الزرع وخلال ستة أشهر يحصده، كذلك الثمرة ثمرة النخل مثلا تخرج وتبقى خمسة أشهر ستة أشهر ثم تجد. فهو يقول رحمه الله إن الأجرة للعقار بمنزلة الثمرة للأشجار، فإذا استلمها وجب عليه أداء زكاتها سواء تم حولها أم لم يتم. ولا شك أن قوله أحوط، قوله أحوط وأبرأ للذمة، فمن فعل فقد أحسن. ومن قال أنا بتمسك بالحديث لا زكاة في مال حتى يقول عليه الحول ولا